فجاسها بقدمه ووطئها بعصبه فأكدت على أقدامه تقتلها. جاسها وهي ترجوه أن ينظر إليها طالما تتجمل إليه وتمسح وجهها بأنواع المسوح الجليلة، ولكنه معرض عنها متنكب جادتها، عرف طريقه إلى الله وتركها بأهلها وعاش صاحب الدنيا ببدن وروحه معلقة بالملا الاعلى. الحرص على الدنيا ينزعه الهوى، والهوى مضل عن سبيل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكم من الناس اتبعوا الهوى تهووا يا بني إسرائيل أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا مما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والهوى من الهوي من السقوط، لأن روحك توقف تريد أن تتصل بالملأ الأعلى، والطين يجذبك والشهوات تنزلك تغرق في مستنقع الدنيا بعدنها وتهوي بها وحقك لتتربص، وهيهات هيهات ان تفلت بعد ان غرقت في وحدها وغصت رقينها. ولقد ذكرنا في الاسبوع الماضي عن التوكل على الله، وقلنا ان التوكل مبني على الجهد، الهوى مبني على الطمع، فهو ورع وطمع. وما اجمل كلمه الحسن البصري عندما كان غلاما يافعا وسأله علي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا غلام ما يصلح الدين؟ قال: الورع. قال: وما يفسد الدين؟ قال: الطمع. فالهوى يبعث على الطمع، الورع مبني ومنبعث من الزهد. وعلى الزهد اقيمت قوائم التوكل الثابته. ومن مستنقع الهوى الآتي: تنبعث رائحة الهوى العتنى، وشتان شتان بين انسان ارتفع على الدنيا صاعدا، القمم يتلثم افق الذرى ويتروح الاريج بعد انفه، وبين إنسان لا ينبعث من موطنه إلا العفن ولا يطوح من نفسه إلا الرائحة التي تشمئز منها النفوس وتتقبض منها الأبدان. عشان كان جميلا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل كلامه جميل، وما أصيب ما يخرج من فم النبوة الشريف وكله طيب، وهو يلخص قضية الطمع والحرص، والحرص غالبا حينما هو حرص على الدنيا بجهلها او على الدنيا بجاهها. وذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن او صحيح، جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، ما ذئبان جائعان وفي رواية ضاريان ارسلا في غنم بأفسد لها، وفي رواية ارسلا في غنم صابر عائدا بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. وقد جاء في سبب ذكر هذا الحديث أن عاصم بن عدي قد اشترى 100 سهم من أسهم خيبر بعد أن قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج لكل صحابي راجل سهم واحد، وخرج لكل صحابي فارس 3 أسهم، فكانت أسهم خيبر 1800، وكان أصحاب الحديبية 1500، 1300 كانوا راجلين في خيبر، و200 كانوا راكبين في خيبر، والراكب 3 أسهم، للفارس سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهم واحد، فهم 200 ب600 سهم، هم 1400 في رواية، و1500 في رواية، الروايتان صحيحتان، و1400 من الفرسان ب600 سهم، و1200 بكل واحد بسهم، 1200 سهم، المجموع 1800 سهم، كان لكل صحابي سهم واحد. فجاء عاصم واشترى 100 سهم من أسهم خيبر، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحديث ما في الرواية التي رواها الطبراني وهي حسنة، ما ذئبان ضاريان في ظل في غنم أضاعها ربها، ربها صاحبها، بأفسد منها من طلب المسلم المال والشرف لدينه. والحرص على المال يكون من ناحيتين، المهلكة تأتي من طريقين، وبعض الناس يحرص أن يجمع المال بكل طريق حلال، ولكنه لا يضع لحظة من اللحظات تمر دون أن يضيف إلى خزينته شيئا، ولا يضع يوما من الأيام يمضي، ولا ليلة من الليالي تقبل

عن شيخ من مشايخ الأزهر، وقد دعاه فؤاد ملك فؤاد لمأجورة من المعاجل ذات يوم، وكان من عادته أن يدعو الناس على طعام الإفطار، فوقف فأمسك شيخ الأزهر بيده ورجاه الملك أن يمد يده ليأكل من أرجه ولحمه، قال حرمت عليكم الميتة والدم، قال هذا طعم حلال ولحم حلال وأرج حلال، فأخذ صبة من طعام الملك وعصرها فنزل الدم أحمر ثانية. الحرص أشد البخل، والحرص كما جاء في الحديث الصحيح كما جاء في الحديث الذي هو أشد البخل بجمع المال من شبهات وحرام وحلال ثم منع حقوقه وواجباته. قال اتق الشح، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالتطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالتطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه أبو داود وهو حديث حسن أو صحيح. وفي الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن أبدا. في الحديث لا يجتمع دخان في سبيل الله ودخان جهنم في شرط أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن. والحديث أحسن كما قلت، وأفضل الإيمان الصبر والسماحة. هذا الحرص على المال. أثنيت يا هذا عمرك في جمع الدراهم والدنانير، وإذا جمعت الدينار وطابت لك رنينه ولذبت بصره في داخل سررك وحكمت عليه بالإعجام أو الستر المعقد لا يراه أحد، ولا تتجوله يدا صالحة ولا تنفع به مسلما، ميت في دنياك ميت في أخراك. وكما قال علي رضي الله عنه عجبت للبخيل، عجبت للبخيل يطلب الفقر الذي منه هرب ويهرب من الغنى الذي إياه طلب. يطلب الفقر الذي منه هرب ويهرب من الغنى الذي إياه طلب، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. هذه الدنانير يجمعها لنفسه ولخلف من بعده يخلقون ينفقونها على الشهوات وفي الأسواق في لندن وفي بابنسوك وفي مانيلا وفي لاسيغاس في الربا والقمار والمواعيد الخضراء والليالي الحمراء، وهو يعيش في القبر تحت سياط منكر ونكير، يضرب الضربة بمرزبة حديد فيصيح صيحة يسمعها من في السماوات ومن في الأرض إلا الإنس والجن. ولولا ألا تتفتنوا لدعوت الله أن يصنعكم عذاب القبر. يا هذا لمن تجمع الأموال؟ وكثير من الناس يقول كفى بالمرء إذنا أن يضيع من يقود، لا تضع من تقود ولا تضيع من تعول، شيء لك وشيء لآخرتك وشيء لعائلتك، لا أن تعيش لدنيا لا تتعدى بطنا وأنت تعلم أين يذهب ما يخرج من البطن أو فرجا، وأنت تعلم النطفة الكبرى التي تخرج وعجز ابن آدم كيف يتكبر لمال وأصله من نطفة كبرى وآخره من جيفة كبرى وبينهما يحمل العذرة في الوسخ الذي يخرج من الإنسان. هذا مثل الدنيا عند رب العالمين. وإن شئتم فقرأوا إنما الحياة الدنيا له ولعب وزينة وأموال وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته وماذا بعد البيت زرع وماذا بعد الزرع طعام وماذا بعد الطعام أنتم تعلمون أنهم في كل عامين أو ثلاثة يغيرون مجاري عواصم الدول العربية لكثرة ما يأكل الناس ولازدياد حرصهم وأكلهم وطعامهم. والثاني هو الحرص على الشرف، الحرص على العلو في الدنيا، هذا أعظم من الحرص على المال، لأن الإنسان يذل نفسه وينفق ماله من أجل العلو في الدنيا. ولقد رأيت زهد الناس في طلب الرئاسة أقل منه بكثير من زهدهم في المال، فكم من زاهد في المال يعيش عيش الفقراء ومع ذلك هو شحيح في زهده في الحرص على طلب الرئاسة. وللأسف الشديد أني رأيت كثيرا من المسلمين الأتقياء الصالحين يقطع الأرحام من أجل علوه ويقطع الصلة بإخوانه ووشائته لمن يعيش معهم ويتبادل معهم وحبا إذا تعارضت سياسته مع استقامتهم ومع حرصهم على إرضاء ربهم. الله رأيت ذلك واضحا، رأيتهم تعيش معهم كثيرا وأنت أعطيتهم قلبك وأنت وهبتهم حبك وأنت تركت الدنيا كلها تخدم الغرض الذي تظن أنه مرضي لله عز وجل، فإذا تخالف ظنك باستقامتك وحرصك على دائرة ربك على زعامته أو رياسته أو علوه لا تجد وصفا جميلا يدخل في عقول الناس إلا رماك به. بين يوم وليلة في اليأس الأمس تكون أقرب المقربين لديه، أقرب المحبين، أقرب من يدخل أعماق قلبه. لكن غد بعد أن تعارض هوى الرياسة مع حرصك على ما تظنه أنه طريق آخرتك وأنه جادة ربك تجده يقليك ولولا مداراتي ولولا أن الناس لا يثبتون عنك